بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على عبده ورسوله وعلى آله وصحبه وسلم. ثم بعد، رحبوا في هذا اللقاء في شيخنا مع الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو لجنة دائمة للإفتاء، والذي يشكرنا هذه الأيام تلبية لدعوة إخوانه وأهله في وجه حائل وبذل للنصيحة لإقامة بعض الأعمال الدعوية واللقاءات العلمية، وقد اهتم بفضيلته وفقه الله وسدد تلبية مثل هذه الدعوة، فنسأل الله تعالى أن يرفع قدره في الدنيا والآخرة، وأن يجعل زيارته زيارة مباركة، وأن يجزيه خير الجزاء. والشيخ وفقه الله سدد بعض التوجيهات لإخوانه وأبنائه المنسوب لقاء المعالي فليتفضل جزاه الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أيها الإخوة، منسوبي الأمن العام في هذه المنطقة المباركة، إخواني الحضور، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي جمعنا بكم في هذا الوقت المناسب إن شاء الله، وإنه ما يسر حرص أهالي المنطقة على اختلاف مسؤولياتهم، ومنهم الأمن العام، حرصهم على الفائدة أينما وجدوها، وهذه علامة خير فيهم، لأنهم كسبهم رجال الأمن، والأمن لا شك أنه ضروري للمجتمع، كل المجتمعات البشرية بحاجة إلى الأمن، لا سيما المملكة العربية السعودية التي هي قلب العالم الإسلامي ومهبط الوحي، مشعر النور إلى أقطار الأرض، والأمن ضرورة حتمية للمجتمعات، لا سيما المجتمع الإسلامي. والله قدم الأمن على الرزق، كما في دعاء الخليل عليه الصلاة والسلام: رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات. فقدم الأمن في دعائه على الرزق لضرورة الأمن، لأنه لا يستفاد من الرزق ولا من المال ولا يحصل الاطمئنان والعيش الهني والأمن على الأموال والمحارم، بل الأمن على الدين والعقيدة لا يحصل إلا توفر الأمن. والله جل وعلا وعدنا بالأمن بشروط. قال الله سبحانه وتعالى: وعد الله الذين آمنوا منكم، هذا الشرط الأول الإيمان، وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد الخوف أمنا. نعم عظيمة وعد الله بها بشرط الإيمان والعمل الصالح وبشرط عام يعبدونني لا يشركون بي شيئا بشرط التوحيد لله عز وجل لإقراره بالعبادة وترك عبادة ما سواه لا يشركون بي شيئا. ففي هذه الشروط تحقق الأمن من الله لأن الله جل وعلا وعد من طاف بها وعد أن يرزقه الأمن والإطمئنان والتمكين في الأرض وتمكن من الدين ليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وهو دين الإسلام. قال تعالى ورضيت لكم الإسلام دينا هو الدين الذي رضي الله لنا. كلنا نعمل إن شاء الله لتحقيق هذا الدين والقيام به. كلنا نعمل الجندي يعمل العالم في الشرع في الشريعة يعمل والداعية يعمل والجنود جنود المسلمين وأبناء المسلمين يعملون لهذا الدين ولحماية هذه المأمورات الخمس: حب العقيدة، حب النفس، وحفظ العقل، وحفظ المال، وحفظ النسب. حفظ النسب هذه الضرورات الخمس يجب المحافظة عليها وبمقدمتها حفظ الدين، حفظ العقيدة، حفظ التوحيد الذي هو الأساس. فكلنا على اختلاف أعمالنا ومسؤولياتنا كلنا نعمل لهذا الدين ولهذه العقيدة ولحفظ هذه الضرورات الخمس. وكذلك حفظ الاجتماع والجماعة، حفظ الجماعة من الانشقاق ومن شق استطاعة. فكل هذه ضرورات نحافظ عليها بجهدنا وجهودنا بعد توفيق الله سبحانه وتعالى. وأنتم أيها الجنود في مجالكم أنتم على ثغرة عظيمة، أنتم على ثغرة عظيمة لحفظ هذه الضرورات على المسلمين. نسأل الله لكم الإعانة والتوفيق والتسديد وأن يثيبكم الأجر العظيم على ما تقومون به. وفي الحقيقة كل مسلم فهو من رجال الأمن، كل مسلم فهو من رجال الأمن تعاون، وإن لم يكن رسميا فهو يتعاون مع الرسميين لأن الأمن للجميع ليس لفئة معينة أو لشخص معين، الأمن للجميع. وكل مسلمين كلهم رجال الأمن، لكن منهم رجال الأمن رسميون وأنهم رجال أمن محتسبون، لأن الأمن للجميع. فالمسؤولية عظيمة، ولكنها تسهل مع توفيق الله سبحانه وتعالى، تسهل إذا تذكر المسلم أنه يخدم دينه ويخدم إخوانه ويخدم بلده، فإنه تسهل عليه المهمة إذا نظر إلى ما يترتب عليها من خير، تسهل عليه بإذن الله. والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. والله جل وعلا قال: وتعاونوا على البر والتقوى. وقال موسى لقومه عليه السلام عليه الصلاة والسلام: استعينوا بالله واصبروا، إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده، والعاقبة للمتقين. وأنتم في جهاد، ليس الجهاد مقصورا على خوض المعارك، نعم هذا رأس الجهاد، ولكن الجهاد يتنوع، كل ما فيه حماية لهذا الدين ولمصالح المسلمين فهو جهاد في سبيل الله. فأبشروا بالخير وتناصحوا فيما بينكم وتشاوروا فيما بينكم في مهماتكم، وعليكم بالرفق في مواضع الرفق والقوة في مواضع القوة. ليس الرفق الدائم ولا القوة الدائمة، وإنما كل شيء في موضعه. بعد تقوى الله سبحانه وتعالى، أول شيء تقوى الله. لا يكون للإنسان هدف غير تقوى الله سبحانه وتعالى وحماية المسلمين ونصرة هذا الدين. فأنتم بعد الله سند لكل مسلم في أداء المهمات. الناس ينامون في بيوتهم آمنين بسبب وجودكم بعد توفيق الله عز وجل. فالله جل وعلا وعد أن يؤمن من آمن به واستقام على دينه، ولكن لا الأمن لا يجي من السماء بدون سبب، لا بد من أسباب تبذل للأمن، لا بد من أسباب تبذل للأمن. قال تعالى: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة من رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم. فلا شك أن الأمن والنصر لا ينزل بدون سبب يبذله المسلمون. فإذا بذلوا الأسباب المناسبة وفق الله جل وعلا أن لنبع هذه الأسباب، مع التوكل على الله يبذل السبب، مع التوكل على الله فلا يعتمد على السبب ويترك التوكل على الله، ولا يعتمد على التوكل على الله وترك السبب، لا بد من الأمر. النبي صلى الله عليه وسلم هو سيد البشر، وهو الذي وعده الله عز وجل بأن يحميه من الناس، كان يعد العدة حتى في نفسه كان يلبس المغتفر يحمل السلاح مع ما هو محفوظ بحفظ الله عز وجل، ولكن لا بد من فعل الأسباب، لا بد من فعل الأسباب النافعة. والأسباب كما تعلمون أسباب كثيرة متنوعة، وكل شيء له أسباب تناسبه. والحقيقة أنكم على ثغرة عظيمة من ثغور المسلمين، وأنكم على أجل عظيم إذا أخلصتم النية لله عز وجل، حافظتم على دينكم، حافظتم على صلاتكم في مواقيتها، حافظتم على أمور دينكم، فإنكم منصورون بإذن الله ومؤيدون بتأييد الله عز وجل. ولينصرن الله من ينصره، إن الله لقوي عزيز. الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. اعتصموا بحبل الله، توكلوا على الله، وانتبهوا، خذوا حذركم كما قال الله جل وعلا، وخذوا حذركم، تنبهوا، والأعداء كثيرون من الداخل والخارج، ولكن هم مخذولون بإذن الله أمام الحق، بل نقلب بالحق على الباطل فيدمر فإذا هو زاهق. وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. والحق بأيديهم تمثلا بهذا الدين القيم الذي هو حبل الله وصراطه المستقيم، فهو بأيديكم والحمد لله، وبيد كل مؤمن وبيد كل مسلم. فالشأن في تحقيق هذا الاعتصام بحبل الله، محافظة على البراءة لله، اجتناب ما حرم الله، إخلاص النية لله عز وجل، اكتساب الأجر من الله عز وجل، التعاون فيما بينكم والتشاور فيما بينكم لمواجهة المشاكل وحلولها، والله جل وعلا مع المؤمنين، مع المتقين، مع الصابرين، معية خاصة تقتضي النصر والتأييد والحفظ. فالله مع من اتقاه، مع من أطاع، مع من صبر على طاعته، مع المحسنين. الله جل وعلا يعينكم ويسدد خطاكم وأن يمدكم بالنصر والتوفيق وأن يخذل أعداءكم والمتربصين للمسلمين، أن يخذل كل عدو داخل أو خارج ترهبون به عدو الله وعدوه وآخرين من دونه تسون بين المسلمين. فإعداد القوة المناسبة يرهب الله بها هؤلاء ويوقع في أنفسهم الرعب. سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما أشركوا بالله، وإن كان معهم أسلحة فاكتافا، وإن كان معهم قوات، ولكن الله يلقي في قلوبهم الرعب بكفرهم أنهم كفار، كما أنه يلقي القوة في قلوب المؤمنين لأنهم مؤمنون. فنحن والحمد لله ما دمنا متمسكين بديننا، معتصمين بحبل الله، ما دمنا متماسكين فيما بيننا، ما دمنا مناصحين لولاة أمورنا وقائمين بما وكلوه إلينا على وجه المرء. المطلوب ما دون كذلك فإننا نرجو النصر من الله والتوفيق من الله. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاك الله خيرا على هذه التوجيهات، ونسأل الله تعالى في هذا الجميع أن يكون لديه الأمر والدعوة. وقبل أن أقرأ الأسئلة، لو طرأ سؤال لأحد الحاضرين فله أن يسعى تسمح لنا بذلك. يقولون إن هذا رمضان، ما حكم إفطار رجل المهم المكلف في رأس ممتلكات العام والخاص، خصوصا أنه يكون قائدا وكلا لمدة 6 ساعات خلال استلام من الغالب يدركه؟ إذا كان بحاجة إلى الإفطار ليتقوى على عمله فله أن يفطر، إذا خشي من الهلاك العطش أو الجوع فإنه يفطر، هذا إذا كان في الحضر. أما إذا كان مسافرا فإنه يفطر لأجل السفر. نعم. يقول صلاة الجمعة بالنسبة للمسافر، أو لو أن المسافر أراد أن يجمع بين الجمعة والعصر هل له ذلك؟ كم يصلي ركعة؟ مسافر ليس عليه الجمعة، لكن إذا حضرها مع المسلمين صلاها مع المسلمين أجزأته عن الظهر، وإلا هو ليس عليه الجمعة، ولا يجوز أن يجمع معها العصر لأنها ليست من جنسها، ولأن هذا لم يثبت، لم يكن به دليل، ولم يكن من عمل السلف الصالح. ما يجمع العصر عن الجمعة، وقد صدر في هذا فتوى أو أكثر من فتوى من اللجنة الدائمة. نعم. يقول ما حكم بيع التأشيرات على الأمانة، سواء كان البائع يأخذ منه مبالغ ذلك؟ التأشيرات لها نظام، الاستخدام له نظام يرجع إليه، أما منعه النظام لا يجوز مخالفته، وما جهله النظام فالمسلمون على شروط. نعم. يقول ما حكم صيد الطيور في الليل؟ الليل فيه خطورة وانتشار لعوالم قد لا تراها، ففيه خطورة، تركه أولى. نعم. يقول بعض رجال الأمن يرتبط بمن يسمون الأحباب وجماعة التبليغ ويخرجون معه، هل من توجيه؟ هذه خيانة للعمل، يخرج ويترك عمله ويروح مع جماعة مخالفة لما عليها ببلاد عقيدتها ومنهجها، هذا لا يجوز، هذه خيانة لعمله، خيانة لولي الأمر، مخالفة لمنهج هذه البلاد. هذه الجماعة ليست على منهج هذه البلاد، لها منهج خاص. نعم. يقول إذا جمع في نهاية رمضان ولم ينزل فهل يفطر وهل عليه كفارة؟ بلا شك أنه إذا جمع وأولج ولو لم ينزل تترتب عليه أحكام الجماع من الاغتسال ومن الإفطار ومن الكفارة المغلظة. نعم. يقول إذا كان حج الشخص قادماً وحضر إلى مكة في اليوم الثاني ثم رجع إلى جدة ومعه زوجته، فهل له أن يجامع قبل الحج أم لا؟ القارن محرم إلى أن يعمل الحج ومن عيد، القارن أما إذا كان متمتعا وأدى العمرة وتحلل منها فله أن يجامع زوجته قبل أن يدخل في الحج، قبل أن يحرم بالحج في الفترة ما بين العمرة والحج له من جامع الوجود هذا المتبرع، أما القائم فلا يزال بإحرامه من الميقات حتى يؤدي مناسك الحج يوم العيد أو ما بعده. يقول ما حكم من قال توكل على الله ثم عليه؟ لا، توكل على خاص بالله، أما التوكيل هذا يجوز، تقول وكلتك وكي بفلان، أما التوكل هذا أمر خاص بالله عز وجل، لأن التوكل على الله عبادة، التوكل على الله من أنواع العبادة، وهذا الأمر خاص بهذه العبادة. نعم. يقول بعض القضايا المهمة قد تحتاج إلى الاستعانة بالجن لمعرفة المجرم، فهل المعرفة هذا؟ لا، لا يجوز، لا يجوز الاستعانة بالجن ولا بالشياطين ولا، لا يجوز الاستعانة بالغائبين ولا بالأموات، الشرك، لا يجوز استعانة بالأموات لأن هذا الشرك، ولا يستعان بالجن أيضا لأن هذا الشرك. الغائبين عموما سواء كانوا غائبين لا نراهم أو كانوا من الأموات لا يستعان بهم، مع أن الجن يكون فيه شياطين مرضى لا يجوز الاستعانة بهم. نعم. يقول أنا أحد رجال الدفاع المدني نباشر الحوادث في نهاية رمضان، فهل الدخان النازل عن حرائق البيوت تفطر وهل علينا شيء؟ جزاكم الله خيرا. إذا لم تقصد شمه ودخل في أنفك أو في حلقك ولم تقصده فلا يفطر. نعم. يقول ونحن في الصلاة إذا سمعنا جرس الحوادث هذا من رجال الدفاع المدني هل نقطع الصلاة؟ إذا كان هناك خطر يقتضي قطع الصلاة لإنقاذ غريق أو إنقاذ إنسان من موت فتقطع الصلاة. نعم. والشيخ الثاني السؤال وهل لنا صلاة الجمعة داخل المقر العسكري إذا كنا مستلمين ومرافقين؟ إذا كان في جامع مرخص فيه شرعا تصلوا الجمعة، أما إذا لم يكن في جامع أنت تصلي مع المساجد التي حولك صلاة الجمعة وإلا فليس عليكم ترافق في عمل وتصلي ظهرا. نعم. يقول نحن رجال الأمن العاملين بالمرور نشترك في تحديد مسؤولية حوادث المرور ونجتهد بذلك، ولكن قد يكون الاجتهاد خاطئا وعن حسن نية، فهل يلحق بمتنا شيء؟ إذا كان الاجتهاد حسب الضوابط النظامية الشرعية واجتهدتم في تطبيقه فليس عنه شيء وأخطأت، أما الخطأ الذي ليس ناتجاً عن تطبيق أنظمة أو عن معاينة وتأكد من الواقع فلا يجوز هذا. نعم. يقول هل يجب استخدام القوة والضرب في التحقيق مع المجرمين؟ إذا كان هناك تهمة، إذا كان هناك تهمة قوية يجوز أن يضرب، قد أمر النبي صلى الله عليه وسلم عليا أن يمس اليهودي بعذاب لما أنكر شيئا عنده أو أنكر شيئا قد اطلع عليه وأبى أن يخبر عنه، أمر النبي صلى الله عليه وسلم عليا أن يأخذه وأن يمسه بعذاب حتى يبين. نعم. يقول أما إذا لم يكن هناك تهمة فلا يجوز. نعم. يقول رجل الأمن عند ارتكابه خطأ غير مقصود ولكن طبيعة عمله فرضت عليه وقوعه بذلك، مثل ما جبنا في الذي قبلها، إذا كان حسب النظام وهو ليس عن هوى إنما هو عن محاولة لتطبيق هذا النظام الذي هو في صالح الجميع ليس عليه حرج لو أخطأ. نعم. من يقتل من قبل الإرهابيين رجال الأمن هل يعتبر من الشهداء؟ حسب نيته، إذا كان نيته نصرة الإسلام والمسلمين والمحافظة على الأمن والقبض على المجرم فإن لهم بإذن الله فإن الشهود. نعم. يقول يحصل في بعض الأوقات التأخر في الحضور للعمل، وكذلك بعض الأحيان الخروج قبل نهاية العمل بوقت قصير، هل يلحقنا أجر في ذلك؟ وكيف يكون التعويل؟ نعم، الذي يخالف النظام ويسلم بالعمل عليكم إثم فيه، إلا إذا كان هناك عذر شرعي أو عذر نظامي، إذا كان هناك عذر فإنه لا حرج عليه، أما إذا لم يكن ليس هناك عذر فلا يجوز هذا، لأن الأمان لأن العمل أمانة. نعم. يقول رجل أمين قتل مظلوما وهو يقوم بواجب، وقد أمر ولي أمره حفظه الله بصرف تحويل المبالغ المالية ومسح لذلك المتوفى، فهل ما صرف يدخل في التركة؟ نعم، يدخل في التركة إلا إذا كان ولي الأمر خصصه، قال لفلان من ورقة الميت، إذا خصصه لأحد من ورقة ولا ما إذا كان قال أنا للميت مكافأة له على ما حصل منه فإنه كل للبركة. نعم. يقول هل هناك أدعية مخصصة للصلاة خاصة عند الركوع والسجود، وهل هناك أدعية تبطل الصلاة؟ نعم، الأدعية في الركوع والسجود مطلوبة ومأمور بها، وخصوصا السجود، قال صلى الله عليه وسلم فأما السجود فأكثروا فيه من الدعاء قبل أن تقبلوا أن يستجاب لكم، وأما الركوع فعظموا فيه الرب ويدعو بما تيسر مما صالح دينه ودنيا بما يسر الله له مما ورد ومما لا يخالف الوارد بذلك، وهذه فرصة له أن يدعو ربه، لأن أقرب ما يكون العبد من ربه وهو سائل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. يقول بعض الموظفين تقصر في عمل ويقول هذا مقابل حقوقي المهضوم، ما حق ذلك؟ لا، الواجب يطالب بحقوقه ولا يقصر يعني أن يؤدي العمل الذي عليه ويطلب الحق الذي له. نعم. يقول ما هي الكتب التي تنصحون بها والتي تناسب حال المبتدئين في تحصيل العلم؟ أول شيء كتاب الله عز وجل، يكثر من تلاوة القرآن ومن قراءة الأحاديث الصحيحة ومن المختصرات في العقيدة في الفقه في الموعظة، مختصرات التي يعرف مؤلفوها بالعلم والثقة والتقوى. نعم. نسأل الله التوفيق للجميع، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.